نكتبها بقى. مين ده؟ ده عمل اللي شدها كده. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ما زلنا مع الإمام ابن كثير والحديث الحسن وما يتعلق بتعريفه أو التعريفات التي قيلت فيه ومحاولة الجمع بينها. فذكرنا تعريف الإمام الخطابي بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وتعريف الترمذي بأنه كل حديث لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وذكرنا أن من أهل العلم من حمل كلام الخطابي على نوع من الحسن، وهو الحسن لذاته، ومنهم من حمل كلام الترمذي على نوع آخر من الحسن، وهو الحسن لغيره. ومن هنا رأى التفرقة بين التعريفين، فالخطابي عرف أحد النوعين والترمذي عرف النوع الآخر، ومنهم من قال لا فرق بين التعريفين، فالتعريفان يصبان في معنى واحد وإن اختلفت العبارة في التعريفين، وكلاهما يصب على الحسن الذي يعرف صحة مخرجه بروايات أخرى، أي من الخارج وليس من ذات الرواية. فعلى هذا يكون التعريفان يتنزلان على الحسن لغيره، ويبقى الحسن لذاته إنما يؤخذ من أنه عند العلماء المتقدمين صورة أو مرتبة من مراتب الأحاديث الصحيحة أو مراتب الصحيح. فيبقى الحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف وانجبر بغيره، فيه موجب للضعف أو التوقف في الحديث وعدم الاحتجاج به، ثم اندفع ذلك الموجب بدليل آخر بروايات أخرى تشهد لهذا الحديث وتدل على أن هذا الراوي إنما حفظ الحديث أو أخذه عمن هو ثقة وليس ضعيفا. إذن كأن هذا الباب اللي هو المتعلق بالحسن لغيره شبيه إلى حد بعيد بالباب الذي سندرسه بعد إن شاء الله تعالى، والذي يسمى بباب الاعتبار في نوع من أنواع علوم الحديث هيأتي إن شاء الله، اسمه الاعتبار. والاعتبار هو تتبع الرواية واستقراء الروايات والنظر فيها والبحث عنها في كتب السنة والمسانيد، لننظر هل الراوي تفرد أم لم يتفرد، هل توبع أم لم يتابع، هل خولف أم لم يخالف، هل لحديثه شاهد أم ليس له شاهد. وبناء على هذا التتبع والاعتبار نعرف إن كان الراوي حفظ الحديث أو لم يحفظه. فهذا البحث، بحث الاعتبار، ما يتبخض عنه يتنزل على الحسن لغيره، وإن كان البحث في الاعتبار أعم من ذلك، لأن البحث في الاعتبار ليس خاصا بالرواة الضعفاء، إنما الرواة عموما تعتبر روايتهم سواء كانوا ثقات أو ضعفاء، لننظر هل الراوي تفرد أم لم يتفرد، خولف أم لم يخالف، وافقه غيره أم لم يوافق، إلى غير ذلك. فهذا الباب نأخذ منه الطريقة التي يسلكها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى لمعرفة كون الراوي حفظ الحديث أو لم يحفظ. وهنا في الحسن لغيره عندنا حديث نخاف من أن الراوي لم يكن حافظ الحديث لكونه ضعيفا مثلا، أو أنه رواه مرسلا فنخاف أن يكون قد أرسله عن غير الثقات. فبالاعتبار والتتبع والبحث والاستقراء والتفتيش نعرف أن هذا الحديث حفظه الراوي أو لم يحفظه، أخذه عن الثقات أم عن غير الثقات، فكلا البابين يخدم الآخر. وإن شئت قلت إن باب الاعتبار هو الأساس أو الأصل الذي يقوم عليه الحسن إيه لغيره، أي هو ثمرة البحث في باب الاعتبار يتمخض عنه إيه معرفة الحديث الحسن لغيره، هل هذا الحديث بعينه يندرج تحت الحسن لغيره فيكون محتجا به أو لا. ذكر الإمام ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح بعد ذلك أنه ليس كل ضعف ينجبر، وإنما ذلك الضعف الهين وليس الضعف الإيه الشديد. فقال بعد ذلك ولا يلزم، قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، يعني مش كل حديث روي بأسانيد متعددة لازم أن يكون حسنا بهذه الأسانيد، بل قد يروى بأسانيد كثيرة ولا يكون مع ذلك إيه حسنا، بل يكون ضعيفا عند أهل العلم. لماذا؟ لحال هذه الأسانيد، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني هذه المتابعات لا تنفع رغم أنها متابعات كثيرة وروايات إيه كثيرة، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، لا ينتفع برواية غير ولا ينفع هو روايات غيره، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم اللي هم شديد الضعف. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، في ضعف ينتفع بالمتابعة، كما إذا كان روي سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا سيء الحفظ، يعني ضعفه راجع إلى ضبطه وحفظه وإتقانه وليس إلى عدالته وإيه ودينه، فهذا ضعف مهما بلغ به الراوي مبلغا هو ينجبر بغيره لأنه لم يمس العدالة إنما يمس الضبط فقط. فهذا الضعف نخاف إن كان الراوي الذي جاء بالحديث حفظه أو لم يحفظه، نخاف أن يكون أثر عليه سوء حفظه في هذا الحديث خاصة، فبالمتابعات والشواهد الروايات والروايات الأخرى التي تنضم إلى روايته نطمئن إلى أنه حفظ الحديث أو معناه ها ولم يخطئ فيه، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. طبعا هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل محتاج تفصيل شوية، محتاج نوع من أنواع التفصيل، لأن بعض الباحثين كلما وجد روايات متعددة قوة بحجة أنها ليست ضعيفة جدا أو ليست شديدة الضعف، واضح؟ فيقول هذه روايات كل رواية منها ليست شديدة الضعف فانضمامها يشكل الحسن لغيره. ولئن سألته ما هو الحد الفاصل بين شديد الضعف وهين الضعف لم يجد جوابا سوى هذه العبارة أن راويه ليس كذابا ولا متهما ولا متروكا، فما دام أن الراوي ليس كذابا ولا متهما ولا متروكا يبقى ضعفه إيه هين، وده كلام ناقص، ده كلام ناقص. ليه كلام ناقص؟ لأن وصف الرواية، أنا عايز أبقى تركز معايا، احنا بنتكلم كلام خطير قوي ماشي، وصف الرواية بأنها ضعيفة ضعفا شديدا أو ضعفا هينا، هذا وصف للرواية أم للراوي؟ انتوا خايفين تجيبوا سيرة حد؟ مفيش غيبة هنا، يعني حينما أقول هذه الرواية ضعفها شديد أو ضعفها هين، هذا وصف للرواية أم للراوي؟ للرواية. إذن كون هذا الوصف متعلقا بالرواية فلا يرتبط دائما براويها، نحن نعلم أن الحديث الشاذ راويه ثقة أم ضعيف؟ ثقة. طيب الشاذ من الضعيف من الضعيف أم من الصحيح؟ طب الراوي حاله إيه؟ ثقة، مع أن الرواية ضعيفة، يبقى الراوي ثقة وروايته شاذة ضعيفة، إذا لا تلازم بين حال الراوي وحال الرواية، فأنا ما أحكمش بأن الرواية دي ضعفها هين أو ضعفها شديد بناء على حال الراوي فقط، بدليل أن الحديث الشاذ رويه ثقة والرواية نفسها ايه؟ ضعيف. الحديث المعلول روي ثقة والرواية نفسها ايه؟ ضعيفة مردودة. واضح هذا الكلام؟ فلا تلازم بين حال الراوي وحال الرواية. وقد يكون الراوي ضعفه هينا وروايته ضعفها شديد، وقد يكون الراوي ضعفه شديد وروايته ضعفها هين، لأنه أصلا لا علاقة بين الأمرين، لا تلازم أبدا. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ لا تلازم بين الحكم على المتن والحكم على الإسناد. يقصدون بالحكم على الإسناد أي رجال الإسناد، يعني قد يكون الإسناد ظاهره الصح أي رجاله ثقات والحديث إيه؟ شاذ أو معلوم، يبقى ما فيش علاقة تربط بين هذا وذاك. وقد يكون السند فيه راو هين الضعف ولكن الحديث نفسه شاذ أو معلول أو منكر أو موضوع أو باطل. لما سئل ابن معين عليه رحمة الله عن نعيم ابن حماد فقال ليس به بأس، ليس به بأس. فقيل له إنه روى حديث كذا وكذا وذكر له السائل حديثا فقال هذا حديث باطل. طب نعيم بيروي، نعيم عند ابن معين ليس به بأس وروى حديث ايه؟ باطل. ازاي؟ فقال له السائل كيف يجيء ثقة بباطل؟ ازاي هو ثقة؟ ما ليس به بأس يعني ثقة، كيف يجيء ثقة بخبر ايه؟ باطل. قال شبه عليه، يعني غلط عن غير قصد. اذا ربط مرتبة الحديث بمرتبة الراوي هذا امر خطأ منهجيا. نيجي مثلا امام قتيبة بن سعيد بن الثقات لما انكروا عليه حديث جمع التقديم انكروه انكار شديد حتى ان الحاكم النيسابوري قال هذا حديث موضوع. واضح؟ موسى ابن ثابت الزاهد اللي هو روى حديث من حسن صلاته بالليل اسود ابيض وجهه، من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، ده راجل صدوق قالوا في حديثه ايه؟ موضوع، حديثه موضوع. هل حكموا على الحديث بالنظر في حال الراوي ام في بالنظر في حال الرواية ذاتها؟ لان الحكم على الحديث انما حكم على الرواية لا على راويها. فأنا حينما أحكم على الرواية لا أحكم على الرواية من خلال الراوي، لأن الراوي معنى قلنا كده أكثر من مرة، معنى أن الراوي ثقة إيه؟ أنه هو كل أحاديث صحيحة، معناه أن الأغلب في أحاديثه الصح. طيب إذا غلط مرة أو مرتين تلك الأحاديث التي غلط فيها حكمها إيه؟ صحيحة؟ لأن الراوي ثقة؟ لا، أحاديث إيه؟ ضعيفة وشاذة ومنكرة وأحيانا يقولوا موضوعة وباطلة ولا أصل لها رغم أن الراوي إيه؟ ثقة. طب معنى كون الراوي ضعيفا معناها إيه؟ يعني لما تقول فلان ضعيف أنت متخيل إيه من الكلمة؟ ما هو الكلمات قوالب للإيه؟ للمعاني. لما تسمع المحدث يقول هذا حديث ضعيف تفهم منها إيه؟ إن كل أحاديثه ضعيفة؟ لا، معناها ان اكثر ما يرويه ضعيف اخطأ فيه. لكن اذا اصاب في حديثين ثلاثة ما حال هذه الاحاديث التي اصاب فيها؟ صحيح، مع ان الراوي ايه؟ ضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا اذا اردنا ان نعرف ان كان الحديث من جملة الصحيح او من جملة الضعيف. وكذلك اذا اردنا ان نعرف مرتبة ضعف الحديث، مرتبة ضعف، هل هو من الضعف الهين ام من الضعف الشديد، فلا نربط ذلك بالراوي نفسه. فقد يكون الراوي ضعفه هينا لكن في حديث معين اخطأ خطأ فاحشا اتى فيه بما لا يحتمل. يعني مثلا اذا روى حديثا فغير في الفاظه بما يغير معناه، هل هذا خطأ يحتمل؟ ده جعل الحديث حديثا آخر، زي قبيس بن عقبة لما روى عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر حديث كنا لا حديث قبيصة بن عقبة عن الثوري عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجد. طب قبيصة بن عقبة دوت صدوق يخطئ، والعلماء قالوا إنه هو يغلط في حديث الثوري كثيرا. فهنا عمل إيه العلماء؟ قالوا إنه صحف في الحديث، صحف في الحديث فرواه عن فرواه بلفظ كنا نورثه، والصواب كنا نؤديه، كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة الفطر. ده عمل ايه؟ ده غير الحديث خالص، جعله حديثا اخر. يعني الواحد يفهم الموضوع يفكر ده حديث تاني خالص، مع انه هو الحديث نفسه، غير صحف في الكلام فتغير معنى الحديث تماما. بعد ان كان الحديث يتناول احكام صدقة الفطر صار يتناول احكام المواريث، غير الحكم الذي اشتمل عليه الحديث رأسا. فده ضعف هين وضعف شديد، شديد ده افسد الحديث تماما. ولهذا العلماء يقولون ان الاخطاء في المتون اشد منها في الاسانيد، وبعض اخطاء الاسانيد اشد من بعض. تفصيل هذا مش موضوع الان. طيب، فاذا الخطأ انما نحكم عليه بانه هينا او شديدا، بانه هين او شديد بناء عن حقيقة الخطأ وصورة الخطأ نفسه، لا بناء على حال راوي. يعني شو الامام ابو حاتم الرازي لما تعرض لحديث اخطأ فيه سفيان بن عيينة كما في العيلة لابن ابي حاتم، فبعد ان انتهى من بيان وجه الخطأ قال وابن عيينة اذا روى عن هؤلاء الشيوخ، يعني الصغار الذين ليسوا من كبار الشيوخ ابن عيينة، اخطأ الخطأ الفاحش. ابن عيينة ثقة، لما بيغلط بيغلط غلط ايه؟ فاحش. وقال نحو هذا في يحيى بن ابي زكريا، قال وابن ابي زكريا اذا اخطأ خطأ الفاحش. هو ما بيغلطش، لما يجي يغلط ما بيغلطش الا ايه؟ يعني وقعة شديدة. فالخطأ قد يكون فاحشا وقد يكون هينا، ليس بناء عن حال الراوي، وانما بناء عن صورة هذا الخطأ وماذا فعل الراوي في الرواية فافسدها. طيب احنا عايزين نعرف ايه الضابط بين الضعف الهين وضعف الشديد. احنا النهاردة محتاجين الموضوع ده، معرفة مرتبة الخطأ، مرتبة الضعف. لان احنا قلنا في الحسن لغيره لا يتقوى كل حديث، انما الضعف الذي يتقوى بالروايات الاخرى بالشواهد والمتابعات ذلك الضعف الهين. اما الضعف الشديد لا يتقوى. مش كده ولا ايه؟ كلام جميل جدا. طيب قلت ايه هو بقى الضابط بين الضعف الهين والضعف الشديد؟ محدش قال. حتى ابن حجر رحمه الله تعالى لما ابن الصلاح قال هذا الكلام الجميل علق عليه في كتاب النكت، قال ولم يضع المؤلف يعني ابن الصلاح ضابطا للضعف الذي ينجبر والضعف الذي لا ينجبر، فوضعه هو. فلما وضعه كان ايضا كلامه يحتاج الى تفصيل لانه اجمل برد. واضح؟ فذكر ابن حجر عليه رحمه الله ان الضعف الذي يحتمل فيه جانب الصواب وجانب الخطأ هو الذي يتقوى، اما الذي ترجح فيه جانب الخطأ على جانب الصواب فلا يتقوى، وما ترجح فيه جانب الصواب على جانب الخطأ فهذا ليس من هذا الباب بل هو من حسن للذاتي. برضه كلام جميل جدا، زاد كلام ابن الصلاح تفصيلا لكنه في حاجة ايضا الى تفصيل. طيب ما يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ايه هو؟ هو ابن حجر قال الضعف اذا كان يحتمل الصواب الخطأ فذلك الايه؟ يعني بنسبة 50% و50%، الرواية فيها الراوي يحتمل ان يكون اصاب ويحتمل ان يكون اخطأ، بنسبة 50% صواب ونسبة 50% خطأ، لا نستطيع ان نرجح جانبا على اخر. طيب كيف نحدد ان كان هذا النوع من الضعف مما يحتمل الصواب الخطأ او مما يترجح فيه جانب الخطأ على الصواب؟ ايه هو الضابط؟ محدش شرح، وإن كان هذا متناثر في كلام أهل العلم، لكن في هذا الموضع من كتب علوم الحديث لم يفصل. وطبعا كتب علوم الحديث تتسم بالإجمال، المفترض هم بيكلموا ناس فهمة يعني، ما كناش فاهمين في يوم من الايام من اي واحد زي حالاتي يتكلم في مصطلح الحديث. ها فهم ايه فاهمين؟ ان هم فاهمين بعض يعني بيتكلموا بالشفره تك تك تك فاهم يعني، فكل واحد فاهم الاخر، لكن احنا عايزين بقى نفهم. مشكله ان الكلام ده بيكون مفصل في كتب اخرى او في مواضع اخرى من نفس الكتب، لكن قلما يفهم العلاقه بين هذا البحث وذاك البحث الذي في موضع اخر من نفس الكتاب الا واحد ايه عايش في الموضوع شويه معايا. هنيجي نضع ضابط ايضا اكثر وضوحا من ضابط ابن حجر، هو نفس الضابط بس بعباره اخرى تتضح بها المقام ونمثل لها باذن الله تعالى. هات يا ابني هات، والله العمليه مش حوارة خالص. جزاك الله خيرا. شيء ده نوع ايه؟ ها يعني ايه؟ هو عمدا مش مصري يعني، لو كان مصري ما كنتش هشربه. واضح؟ حينما نتأمل موجبات رد الرواية، انا عايزك بقى لو انت فهمت النقطة دي، هي مش تخلص النهاردة، هتاخد لها ايه موضعين ثلاثة كده ان شاء الله، بس هي مهمة جدا، لان مش هتفيدك في الحسن بس، ده هتفيدك في كل ابواب العلم، علم الحديث. ها؟ لان هتفيدك في باب العلة، باب المنكر، باب الشاذ. واضح؟ معرفة الشواهد، معرفة المتابعات، الاعتبار، هتفيدك في ابواب كثيرة جدا، لانك اذا تصورت هذا الباب تصورا صحيحا يعني بعد كده مش هتجيلي خلاص. خلاص احنا خدنا من عند طارق ايه كل حاجة. حينما نتأمل صنيع اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في مع الروايات، نعلم انهم يردون الرواية باسباب ويقبلونها لأسباب، ثم الرواية التي يردونها بأسباب معينة، نجد أن بعض هذه الأسباب التي يردون من أجلها الرواية قد يدفعونها بأسباب أخرى. إذن في موجبات للضعف وفي ما يدفع ذلك الموجب، يعني يبطل عمله. نقول تاني في أسباب تجعلك تضعف الحديث، وأسباب تجعلك تبطل مفعول هذا السبب المضعف. يعني زي بالظبط كده، في عندنا قنبلة موقوتة، ها قنبلة موقوتة ديت فيها شيء يجعلها تنفجر، صح الكلام؟ لكن في شيء أيضا يجعلك تبطل هذا إيه الشيء اللي هو بيفجرها، وزي الفيروس اللي بيجي على الكمبيوتر، ها في فيروس وفي معالج للايه يبطل ايه مفعوله، وهكذا. فكذلك ايضا في اسباب تجعل الحديث ضعيفا وفي اسباب اخرى تبطل هذا الضعف، تبطل هذا الايه الضعف. لكن مش كل ضعف له مثل هذه الاسباب. زي المريض، في واحد مريض عنده انفلونزا مثلا ولا حاجه، حاجة خفيفة، بياخد بعض الأشياء الفيتامينات في كاسيد ليمون عسل إلى آخره، يبطل هذا المرض ويكون سببا في الشفاء إن شاء الله، صح؟ في أمراض شديدة جدا المزمنة، ها؟ لا تكاد تجد لها إيه؟ ما يدفعها إلا أن يشاء الله عز وجل، يعني في علم الإنسان يعني. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ كما هذا المثال ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك ضعف شديد محتمل، ضعف هين محتمل، يجد أشياء تدفعه وترفعه وتزيل مفعوله وتبطل مفعوله، وهناك ضعف شديد جدا لا يجد مثل هذا الذي يدفعه ويبطل مفعوله. قاعدة عامة، كل ما كان ضعفه إسناديا، كل ما كان ضعفه إسناديا فهو قابل للتفاوض. أما ما كان ضعفه متنيا فلا رجاء فيه. نقول تاني، كل ما كان ضعفه إسناديا، يعني العلاقة في الإسناد المشكلة فيه، لم يمس المتن بشيء، واضح؟ فكل ما كان موجب الرد إسناديا فهذا في أمل. بس مش بالضرورة يكون إيه إن أنا أديتك أمل يبقى لازم، لا يعني ممكن يقبل التفاوض. أما إذا كان الضعف متنيا فلا تفكر ولا تشغل نفسك ولا تضيع وقتك. ماشي؟ طيب واحد يقول لي فهمني أكتر إذ إيه معنى السبب إسنادي والسبب متني؟ ما هو السند دوت الوسيلة إلى المد، فإذا كان السبب فيه خلل هيترتب هذا على المتن. أقول لك لا ما يلزمش. إزاي؟ عندنا راوي سيء الحفظ، إحنا خايفين منين؟ من سوء حفظه أن يؤثر على روايته، يؤثر على روايته. لكن بحثنا الآن أثر أم لم يؤثر؟ فإذا أثر على روايته يبقى ضعف شديد، لم يؤثر على روايته يبقى ضعف إيه؟ هي يبقى هو ما زال إسناديا لم يتجاوز الإيه؟ المتن، ما زال إسناديا لم يتجاوز إلى المتن. حديث مرسل أي فيه سقط يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يرويه التابعي عن صحابي لم يسمع منه، دي كلها صور للإيه؟ للإرسال. نحن نخاف أن يكون الراوي الذي سقط ضعيفا، لأن التابعي قد يكون أخذه عن تابعين آخر عن صحابي عن رسول الله، وهذا التابعي الذي سقط قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، احتمال وارد، يستوي الاحتمالان، قد يكون ضعيفا وقد يكون إيه؟ ثقة. هذا التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي وهو لم يسمع منه قد يكون أخذه عن ثقة وقد يكون أخذه عن ضعيف، واضح؟ احتمال مستوي، ما فيش ما يرجح أحد الاحتمالين. فدوث بننظر هل هذا الخلل الإسنادي أثر على المتن؟ بمعنى طبعا تأثير على المتن دوث بيفهمه العلماء، لكن أنا بشرح لك العلماء بيفكروا إزاي. العلماء ينظرون في الرواية نفسها اللي هو المتن، هل له شاهد في كتاب الله في الأحاديث الصحيحة، هل له متابع إلى آخره؟ فإن وجدوا ما يدل على صحة المعنى الذي اشتملت عليه هذه الرواية المرسلة ترجح لديهم أن هذا الإرسال لم يؤثر على الرواية، لأنه لم يأتي إلا بما هو مستقيم من حيث المعنى، فهذا يعتبر ضعف إيه؟ هين. إذا ليس مجرد الإرسال ضعف هين، لو أن راويا أرسل حديثا فجاء بمتن منكر يبقى ده ضعف هين ولا ضعف شديد؟ ده مرسل يا أخي. طب مش معنى المرسل ده ها اعتبرناه ضعفا شديدا والمرسل الآخر اعتبرناه ضعفا هينا، لأن هذا المرسل جاء به متن مستقيم له ما يشهد له، فلم يؤثر على المتن، فقط هو ما الخلل موجود في الإسناد لم يتعدى إلى المتن، بخلاف المرسل الآخر تعدى إلى المتن. زي إيه؟ زي مرسل أبي العالية الريح، إحنا عارفين المراسيل منها ما ضعفها هين ومنها ما ضعفها شيء، بل منها ما يراه العلماء حكم، كما قال الشافعي ومراسيل ابن المسيب عندنا حسان، والإمام أحمد يحتج بمرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مع أنه لم يدرك، بل يقدم ما رواه النخعي على ابن مسعود على الذي يرويه النخعي عن رجل على ابن مسعود، يعني يقدم المرسل على المسند الذي يسنده إيه؟ إبراهيم النخعي، وليها تحليلات علمية. لكن عايز أقول إيه؟ القصة مش في الإرسال بس، بدليل أبو العلي الرياحي دوت تابعي ثقة ومن كبار التابعين ليس من صغار إيه؟ أرسل حديثا أنكره العلماء اللي هو حديث إيه؟ حديث الذي ضحك في الصلاة، هو أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في حفرة فضحك الناس، فضحك القوم أو بعض القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وخرج منها قال من ضحك فليعد الوضوء والصلاة، من ضحك فليعد الوضوء والصلاة. العلماء أنكروا الحديث. طب يعيد الصلاة ماشي، لأنه تكلم في الصلاة بكلام ليس من كلام الصلاة، لكن إيه ما شأن الوضوء؟ فهذا حديث مخالف للإيه؟ للأصول، مخالف للأصول، لأن الوضوء ليس من نواقض الوضوء الضحك. هل الضحك من نواقض الوضوء؟ لا. حتى الإمام الشافعي دي قصة غريبة مع اللؤي اللي هو من أصحاب أبي حنيفة، الأحناف يقولون بهذا الحديث، طبعا العلماء أنكروا عليهم ذلك. فالإمام الشافعي كان بيناظر اللؤي، فقال له لو أن إنسانا اغتاب إنسانا في الصلاة فما حال صلاتي؟ قال صلاته فاسدة. قال فما حال الوضوء؟ قال الوضوء بحاله. قال تبطلون الوضوء بالصلاة ولا تبطلون الوضوء بالضحك ولا تبطلونه بالغيبة؟ فبهت وقام من المجلس. واضح مخالف للأصول، مخالف. فهذا الحديث مرسل مش مرسل؟ أرسله تابعي ثقة من كبار التابعين ومع ذلك أنكروا، مع أن هناك براسيل كثيرة العلماء يقبلونها ويحتجون بها ويرون لها أصولا صحيحة. إذا مش قضية الإسلام بدليل هذا مرسل قبلوه وهذا مرسل لم يقبلوا. لماذا؟ لأن هذا مرسل نظروا في المعنى الذي اشتمل عليه فوجدوه مستقيما موافقا للأصول، موافق للقرآن، موافق للسنة. بينما المرسل الآخر رغم أنه مرسل وجدوه مخالف للأصول، مخالف للقرآن، مخالف للسنة، أنكروا. إذن الإرسال وهو ضعف هين في ذاته إذا تعدى أثره إلى المد فهذا ضعف شديد، رغم أن الإرسال في حد ذاته ضعف إيه؟ هين. كذلك الراوي، الراوي نفسه إذا كان ضعفه هينا فهو رغم أن ضعفه هين فإذا ثبت في حديث معين أن هذا الضعف أثر على الرواية نفسها أي المتن يصير هذا الحديث من الضعف الإيه؟ الشديد. زي عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب من العلماء من يحتج به ومنهم من يضعفه ومنهم من يقبل أحاديثه أحيانا ويردها أحيانا بحسب ما لها من أصول أو عدم ذلك، زي الإمام أحمد. فالإمام أحمد يحتج بعمرو بن شعيب كثيرا، حتى قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن مديني والحميدي اللي هو عبد الله بن زبير الحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ماشي؟ إذن العلماء يحتجون بهذه الصحيفة بهذا الإسناد، لكن في أحاديث معينة أنكروه رغم أنها بنفس الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنكروها وضعفوها جدا ولم يعتدوا بها. زي حديث ايه؟ ليس للمرأة عطية من مالها الا باذن زوجها، وده مما يرويه عمرو سعيد عن ابيه عن جده. الشافعي قال هذا حديث يخالف القرآن والسنة والاجماع والنظر، يعني مخالف الاصول. ازاي يكون مالها ولا تتصرف فيه الا باذن زوجها؟ ميبقاش مالها. واضح؟ والله تبارك على ايه؟ او اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ يعني أثبت لها الملكية الخاصة، أثبت لها الملكية الخاصة، فكيف يثبت القرآن لها الملكية الخاصة ثم يقول لها ما تتصرفيش إلا بإذن جوزك؟ طبعا هذا مخالف للإيه؟ للقرآن والسنة والإجماع والنظر. ده من جهة. زي حديث أيضا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. ده بيروي ايضا عمرو شعيب عن ابيه عن جده. العلماء انكروا هذا الحديث، والامام مسلم عده من مناكير عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قالوا ليه؟ لان لقوله او نقص، لانه ثبت في السنه الصحيحه ان رسول الله توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكيف يقول بعد أن توضأ ثلاثا من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم؟ فأنكر الحديث لأجل هذه اللفظ الواردة فيه كلمة أو نقص. ولذلك بعض أهل العلم بيجي يقول الحديث دوت يشيل إيه اللفظة دي أو نقص لإنكاره لها. فهنا رغم أنه عمله شعيب هو نفسه اللي بيحتاج به العلماء، وهذه السلسلة الإسنادية هي نفس السلسلة التي يحتاج بها العلماء، هنا لم يحتاجوا، هناك احتاجوا. واحد يقول بتناقض، مش تناقض، لأن الاحتجاج بالإسناد أم بالمتن؟ بالمتن، ما بنحتاجش بالراوي، بنحتاج بروايته. فإذا كانت الرواية منكرة فلا ينفعها كون الراوي ثقة. لو جه راوي ثقة ها وقال لنا إن الجمل دخل في سم الخياط، هنصدقه؟ يا عم ده ثقة. أيوة، ولكنه أخبر بما لا يعقل، أخبر بالمستحيل كما يقول الذهبي وكما يقول ابن الجوزي في أوائل الموضوعات. قال إذا وجدنا الثقة روى الخبر المنكر أو الباطل أو المستحيل حملنا ذلك على خطأ الثقة. مش معنى أنه ثقة يبقى معصوم من الغلط. زي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة صحيحة واحتج بها مسلم في مواضع من الصحيح، ماشي. طب لما روى بنفس الإسناد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أنكروا عليه، أنكروا إيه عليه لمخالفته لما هو أصح منه. يعني مثلا من الأحاديث التي فيها النهي عن صوم يوم الشك. طب يوم الشك ده بيكون في النصف الأول من رمضان من شعبان ولا من النصف الأخير؟ ها، من النصف الأخير. طب لو أن النصف الأخير أصلا لا يصام فكيف ينهاك عن صوم يوم الشك؟ كونه نهاك عن صوم يوم الشك إذا يتضمن ذلك أنه يبيح لك أن تصوم غير هذا اليوم مما كان قبله. فيأتي هذا الحديث ينهاك عن أن تصوم بعد النصف من شعبان، فلهذا أنكره من أنكره من أهل العلم، رغم أن الإسناد هو الإيه؟ الإسناد. ولذلك يقول الإمام أبو يعلى الخليلي لما تعرض للعلاء بن عبد الرحمن قال احتج به مسلم بأحاديثه المشاهير، حديث المشاهير يعني التي لها شواهد ولها ما يدل عليها في السنة، وتجنب من أحاديثه الشواذ أي الأخطاء مثل هذا الحديث. إذن الضعف الشديد والضعف الهين مش مرتبط بالإيه؟ بالراوي. أنا عايزك بس تركز في الموضوع ده، إنما هو مرتبط به الرواية. فكل موجب، بلاش كلمة موجب حتى واحد يقول لك اشرح عنا، فكل سبب إسنادي يجعلنا لا نحتج بالحديث فهو مما يقبل التفاوض ما لم يتناول المتن، ما لم يتعدى إلى المتن. الراوي غلط في الراوي ضعيف، الحديث غير متصل، كل دوت نقبله، يعني ننظر فيه ونبحث فيه ونفتش هل له ما يشهد له او لا. لكن اذا ترجح لدينا ان هذا الضعف اثر على المتن او ان هذا الارسال اثر على المتن، فيعني اعتبر هذا هي الرواية وجودها كعدمها ولا تعرج عليها ولا تلتفت اليها. ده نمرة واحد، ماشي الكلام؟ ده نمرة ايه واحد، وهو ان الامر ما اذا لم يتعدى السند فالامر ايه قابل للتفاوض. اثنين، عندما نقول ان الامر متعلق بالسند اي من حيث الاتصال او عدم الاتصال، من حيث الراوي نفسه هل هو ضعف شديد او ضعف هين، مدام لم يؤثر في المتن فهذا يقبل التفاوت، لازم ايضا نضع ضابط معين هنا متعلق بهذا الامر، وهو ان هذا المتن السند هذا الضعف الذي يعتريه لابد ان يكون من الضعف المحتمل وليس الضعف المتعدد. يعني مثلا عندنا ارسال الراوي الذي سقط قد يكون ثقة وقد يكون ايه ضعيف، صح الكلام؟ سوء حفظ الراوي قد يؤثر وقد لا يؤثر. لكن اذا وجدنا في الاسناد راويين ثلاثة ضعفاء أو سقط في أكثر من موضع، أو إعضال، لأن الإعضال فيه سقوط أكثر من رجل، واضح؟ فهذا أشد ضعفا من الصور الأولى، من الإرسال الذي سقط منه في الغالب واحد، أو من سوء حفظ رجل واحد فيه، لأنه كلما تعددت موجبات ضعف الرواية كلما كان ذلك أشد في ضعفها. كلما تعددت موجبات ضعف الرواية كلما كان ذلك أشد في ضعفها. وده ليه تفصيل هنتكلم عليه بالتفصيل جدا لما نتكلم عن المرسل وكلام الشافعي، فيه كلام جميل جدا. ماشي الكلام دوت؟ طيب، عندما نقول سبب إسنادي، سبب إسنادي يجعلنا نتوقف في الحديث ولا نحتج به ولم يتعدى ذلك إلى المتن، هنا مسألة مهمة جدا، يعني أكثر الباحثين لا يتنبهون لها، وهي إيه؟ هذا السبب الإسنادي يوجب عليك تضعيف الحديث أم يجعلك تتوقف في الحكم بصحته؟ فرق. هل هذا السبب الإسنادي يجعلك تتوقف في الحكم بصحة الحديث أم يوجب عليك أن تحكم بأن الحديث ضعيف؟ وجود راوي ضعيف في السند لا يعني أن الحديث ضعيف. خلي بالك بس عشان احنا بقى ايه هنكسر الدنيا. ماشي؟ في أذن؟ تليفون. وجود راوي ضعيف في السند لا يعني أن الحديث ايه ضعيف، لاحتمال أن يكون توبع، صح ولا لا؟ كما نقول وجود الحديث من رجال الثقات لا يعني أنه ايه صحيح، لاحتمال أن يكون معلولا. وجود إرسال في الحديث لا يلزم أن يكون الحديث، لاحتمال أن يكون الراوي الذي سقط في الرواية المرسلة من الثقات، فيتبين أن الحديث المرسل مخرجه عن الثقات فيكون ايه صحيحا كما فعل الشافعي وسار على طريقته لأئمة من بعده. إذن ايه هو الحديث الضعيف عند العلماء؟ الحديث الضعيف هو الذي ترجح كونه خطأ، وليس الذي وجد فيه سبب يجعلنا نخاف من كونه خطأ. نقول ثاني، الإرسال دوت مش سبب يجعلنا نخاف أن يكون وقع خطأ في الحديث، لكن هل الإرسال يلزم منه الخطأ؟ هل كل مرسل خطأ؟ من المرسل ما هو خطأ ومن المرسل ما هو ليس خطأ، إذا وجود الإرسال ليس موجبا للخطأ، وإنما يجعلنا نتوقف في الحكم بصحة الحديث لحد ما نبحث. توقف هنا مش توقف التبين، يعني لا نبادر إلى تضعيف الحديث ولا نبادر إلى تصحيح، لأن هناك مانع يمنعنا من الحكم بصحة الحديث، فهذا المانع يوجب علينا مزيد من البحث، مزيد من البحث. فإذا بحثنا أكثر وأكثر ثم تبين لنا أن هذا المرسل إنما مخرجه عن الثقات يبقى الحديث إيه؟ صحيح. مخرجه عن غير الثقات يبقى الحديث إيه؟ ضعيف، صح الكلام؟ يبقى هنا مجرد الإرسال ليس سببا للتضعيف، وإنما سبب للتوقف في الحكم بالصحة. كذلك سوء حفظ الراوي ليس موجبا يوجب عليك أن تضعف الحديث، وإنما هذا إيه؟ يجعلك تتوقف ولا تبادر إلى تضعيف الحديث ولا إلى صحته، حتى تفتش وتبحث وتعتبر الرواية بالروايات الأخرى لتنظر هل هناك ما يدل على أن هذا الضعيف أخطأ أو لم يخطئ. فإذا دلت الدلائل على أنه أخطأ فالحديث إيه؟ ضعيف، أو دلت الدلائل على أنه أصاب ولم يخطئ فالحديث إيه؟ صحيح. من خطأ الفاحش ان يجي الناس اللي بيعلقوا على الكتب يقول هذا حديث ضعيف، دي ضعيف ليه؟ في فلان ضعيف. هذا حديث ضعيف ليه؟ في فلان ضعيف. ضعيف ليه؟ مرسل. ما حدش بيعمل كده في العلماء. العلماء الكبار ما يعملوش كده. اذا وجدوا سببا يوجب عليك التوقف في الحديث كما قلت اسباب دي تكون اسناديه ولا متنيه. ما هو لو متنيه خلاص، ده لو جاء الثقه بالباطل بالمنكر يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. لكن احنا قدامنا متن مستقيم له ما يشهد له في كتاب الله، في سنه رسول الله، في عمل الامه. لكن اسناده مرسل، اسناده في راوي ضعفه ضعف ايه؟ هين. فنحن ماذا نفعل؟ لا نتعجل، لا نقول ضعيف لانه مرسل، انما نقول نبحث، فاذا وجدنا ما يدل عليه ويشهد له ويدل على ان مخرجه عن الثقات او ان الراوي ضعيف له ما من تابعه او لروايته ما يشهد لها، فكل ذلك يدل على ان روايته ايه؟ قويه، اللي احنا بنسميه حسن لغيره. يبقى حينئذ لا نحكم على الحديث بمجرد الاسناد. مفهوم هذا الكلام؟ فلما اي واحد يقول لك ده حديث ضعيف، ليه يا ابني ضعيف؟ يقول لك ده مرسل. اهلا وسهلا. طب ما يبقى بقى السنن الاربعه كلها ضعيفه، او 90% من الروايات فيها ضعيفه. لكن اذا تاملت مثلا سنن ابي داود تجد ابو داود انما يخرج المراسيل ويخرج عن الضعفاء والمستورين ما له شاهد، ما له اصل من روايه غيره. فدوت ولذلك ايه؟ قال وما سكت عنه فهو صالح، اي صالح للاحتجاج، مش احتجاج به استقلالا، احتجاج به مع من ضم اليه. اذا في حاجات تضم ولا مفيش؟ في. يبقى ابو داود خرجه واحتج به ويعلم ان اسناده فيه ضعف، لكن هذا الاسناد او الضعف الذي وجد في الاسناد لم يتعدى الى المتن، لم يؤثر في المتن، لم يأتي بمتن منكر ولا متن باطل ولا متن موضوع، انما هو متن مستقيم موافق للاصول، موافق للقرآن، موافق للسنة، موافق لاجماع الامة، ولكن اسناده فيه خلل. فنحن حينما نجد مثل هذا الخلل في الاسناد ماذا نفعل؟ نتتبع الروايات التي في الباب لننظر هل هناك ما يشهد لهذه الرواية ام لا. فان وجدنا ما يشهد لها فنقول هذه الرواية وان كان اسنادها فيه ضعف من سوء حفظ بعض الرواة او ارسال، الا انها لها من الشواهد والروايات والمتابعات ما يؤكد ان هذا المتن او معناه محفوظ لم يخطئ فيه الراوي، فيكون من قبيل ايه؟ الحسن لغيره. ده اللي احنا ايه بنقوله. فحتى الضعف الهين لا يكون موجبا لتضعيف الرواية. لما انا اقول هذه الرواية ضعيفة بعدين ارجع اقويها يبقى انا هنا متناقض، لان ضعيفة يعني ترجح لديك انها ايه؟ ضعيفة. طب لما هو ترجح لديك عايز ترجح بقى العكس ازاي؟ انما تقول ايه؟ هذه الرواية مثلا فيها فلان او في اسنادها فلان او فيها ارسال، وهذه الامور طبعا توجب عليك عدم المبادرة الى تصحيح الحديث، لكن ايضا توجب عليك مزيدا من البحث والتنقيب والتفتيش، لعل الراوي الضعيف لم يخطئ في هذه الرواية بخصوصها، او لعل هذه الرواية المرسلة مأخوذة عن الثقات وليس عن الضعفاء، وذلك يتبين بالاعتبار والتتبع للروايات الاخرى التي في الباب، وبناء على هذا نعرف ان كان هذا الحديث من قبيل الحسن لغيره او لا. يبقى احنا قلنا ايه؟ نقاط مهمة جدا اربعة. النقطة الرابعة المتعلقة بهذا الباب دي الرابعة، معلش راجع الشريط. النقطة الرابعة حينما نتتبع الروايات وننظر فيها لندفع خللا او سببا في الرواية يخشى من وقوع الخلل من قبله، فليس كل رواية تجيئك تكفي لدفع ذلك الخلل. احنا قلنا في اول الكلام هناك اسباب توجب عليك التوقف في الحكم بصحة الحديث، وهناك اسباب اخرى تبطل مفعول هذه الايه؟ الاسباب. هذه الاسباب التي تبطل مفعول هذه الاسباب لابد ان تكون صالحة لهذا. ما يجيش واحد مثلا مفتول العضلات، ها اجيب له واحد زي حالاتي عشان ايه؟ يجيبه ارض. مش هينفع، لازم يكون واحد ايه زيه او اقوى منه. كذلك ايضا حديث فيه ارسال، حديث فيه راوي سيء الايه الحفظ، معايا؟ ما ينفعش اجيب حديث شاذ او منكر اقويه به، لان ايهما اضعف، المرسل ام الشاذ والمنكر؟ يا ولا طب اعمل لك ايه يعني؟ نصيحة نبع خلاص الاذان. في حد هيأذن النهارده؟ هقول لك ليه برضه، كل حاجه ليها كلها سبب. نعم ربنا يصلح حالنا وحالك. فين المؤذن بتاع المسجد؟ يا حبيبي انا يعني القصه ان انا ممكن اكون نايم مشغول وعندي ضيوف. انت خلي رد عليك ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حينما نقول ان الارسال موجب للتوقف في صحة الحديث وكذلك سوء حفظ الايه الراوي، لكن لما نيجي نقول الشاذ والمنكر، الشاذ رويه ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. المنكر رويه ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف، على قول من يفرق بينهما. ماشي. طيب لو عندنا رواية فيها راوي ضعيف ولكنها ليست منكرة، ورواية فيها راوي ضعيف ولكنها منكرة، أيهما أشد ضعفا؟ طيب رواية فيها راوي ثقة وليست شاذة، ورواية فيها راوي ثقة ولكنها شاذة، يبقى الشاذة هنا ضعيف ولا ضعيف؟ مع أن راوي إيه؟ ثقة. طيب أيهما أشد ضعفا؟ الشاذ ولا المنكر؟ أنتوا خايفين تقولوا ولا حاجة؟ الشاذ رويه ثقة والمنكر رويه ايه ضعيف، يبقى ايهما اشد ضعفا؟ المنكر. لا يا حبيبي، الاثنين زي بعض. ليه؟ لان بعضك انت رجعت لقصة الراوي، الحكم بشذوذ الرواية او نكراتها، حكم على الرواية ولا على الراوي؟ طب دي رواية شاذ، يعني ايه شاذ؟ يعني غلط. ودي رواية منكرة، يعني ايه منكرة؟ غلط. يعني ده غلط فيه ثقة وده غلط فيه ايه؟ ضعيف. النهاية النتيجة ايه؟ ان ده غلط وده غلط. يبقى مستويين في النتيجة ولا لا؟ زي واحد يقول لك يا اخي انا عمري ما قتلت حد، بس قتلت الرجل ده بس. واحد تاني قتل 99 بس قتل 100 برضك، صح؟ ايوه، دوت راجل نظيف عمره ما قتل حد، وده راجل مليء بايه بالسوابق، لكن برضك ايه قتل. في النتيجه ان ايه ده قتل وده قتل، النتيجه واحده مش واحده. الشخص ده قتل ولا ما قتلش؟ فمالناش دعوه بقى بالسوابق. ما احنا قلنا فلان ده ثقه ليه؟ لان اكثر احاديثه صواب، دي السوابق بتاعته، ماشي. وده ضعيف ليه؟ اكثر احاديثه ايه خطا. لكن الحديث ده بعينه صواب ولا غلط؟ خطا. يبقى هذا الحديث بعينه اخطا فيه ثقه او اخطا فيه الضعيف. النتيجه واحده، ان ده غلط وده ايه غلط، ده اخطا وده اخطا. فالشاذ والمنكر انما فرق من فرق بينهما من اهل العلم باعتبار حال الراوي، لكن العلماء الاخرون وهم اكثر اهل العلم لم يفرقوا. لماذا؟ لان المشكله مش في الراوي، المشكله في الايه؟ الروايه نفسها. الروايه دي صواب ولا غلط؟ فان كانت صوابا فهي شاذة، او فان كانت صوابا فهي محفوظه او معروفه، وان كانت خطا فهي شاذه او منكره. فكل ما ترجح فيه جانب الصواب فهو صحيح، وكل ما ترجح فيه جانب الرد فهو ايه غير صحيح. فالشاذ والمنكر من هذه الحيثيه يكون سواء. طيب يبقى عندنا ايه؟ المنكر رويه ضعيف والشاذ رويه ايه ثقه، لكن المنكر والشاذ كلاهما من الضعف الشديد ولا الهين؟ يعني الشاذ برضك من الضعف الشديد؟ حسن، ها؟ يبقى حسن، حاجه وسط كده، ولا خشن؟ كل ما ترجح فيه جانب الخطا فهو ايه ضعف شديد. الضعف الهين هو الذي يتأرجح ما بين الصواب والخطأ، لم نستطع أن نجزم بأحد الاحتمالين. فما دام هناك احتمال يبقى دوت إيه؟ من الضعف المحتمل، اللي هو الهين، اللي هو قابل للتقوية. لكن إذا ترجح كون الرواية خطأ حتى ولو كان روية من الثقات فهي إيه؟ ها؟ ضعيف. طيب، ضعيف ضعف شديد يعني لا تقبل للتقوية. طيب في هنا امر اخر، الضعف احنا قلنا ايه السبب؟ اذا كان اسناديا فهذا الذي يقبل الايه التفاوض، اما اذا كان متنيا. طيب في احنا قلنا الشذوذ والنكاره من الضعف الشديد، لكن الشذوذ والنكاره يقعان في الاسانيد ويقعان في المتون. هل نقصد بالشذوذ والنكاره ما له علاقه بالمتون فقط، اما له علاقه بالمتن او بالايه بالاسناد؟ نقول بقى هنا عباره ادق شويه، وهي ايه؟ السبب اذا كان متعلقا بالراوي فهو يقبل التفاوض، اما اذا كان متعلقا بالروايه اي المروي فهو الذي ايه لا يقبل الايه التفاوض. يعني عندنا حديث زي حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. ده حديث صحيح، اسناده صحيح وفي البخاري ومسلم. جه واحد اسمه جرير ابن حازم رواه عن ثابت البناني عن انس بن مالك، نفس الحديث. جرير ابن حازم صدوق يخطئ. طيب هو هنا ماذا فعل؟ جاء للمتن باسناد ايه آخر. هذا الإسناد الآخر كيف نتعامل معه؟ هل نقول هذا الإسناد الآخر إسناد حسن ينضم إلى الصحيح يكون الحديث له إسناد أحدهما حسن والآخر صحيح، ولا نقول كما قال أهل العلم هذا أخطأ فيه جرير بن حازم والصواب ليس من حديث ثابت ولا أنس إنما هو من حديث إيه أبي قتادة الأنصاري؟ يبقى رواية جرير هنا من قبيل إيه الشاذ. طب هو غلط في المتن ولا في السند؟ في السند. يبقى كأن معنى هذا الكلام أنه إذا ترجح الخطأ في الإسناد، والإسناد جزء من الرواية لأن الراوي يروي السند والمتن، ما يروي المتن فقط، لأن الراوي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا ركب متنا على غير إسناده يبقى غلط أم لا؟ يبقى ده ايضا غلط، اسمه غلط، اخطأ في السند، لان احيانا يكون السند الاولاني ضعيف وواحد يجيب له سند تاني ضعيف، احنا ايه ضعيف زائد ضعيف يبقى حسن ايه لغيره. ممكن هذا لو ان الضعيفان ضعيفين من الضعف المحتمل، لكن بعد ان ترجح ان هذا السند الاخر خطأ وغلط وشاذ او منكر، فهذا السند الاخر لا ينفع في الايه في التقوية. ودي مسألة بقى محتاجة تفصيل، هنخليها المرة الجاية ان شاء الله. الله اكبر. واحد يقول اريد ان اقرا كتب السنه، هل اقراها بنفسي بشروحها؟ افعل ما تيسر لك ولا تنتظر احد تقرا له، اذا لم تجد من تقرا له او من تتعلم منه فلا تبخل على نفسك بالاستفاده من الكتب. اخ بعت لي عتاب بس بلهجه شديده، وانا هقراه عشان ايه يعني نعرف ان الاخ متحمل شويه. يقول ان 50 جنيها هي ثمن كتابكم شرح نخبه الفكر، يتكفي لشراء 3 أو 4 مجلدات مما سواها. ده فين ده؟ يعني النهارده الكتب كلها خاليه، مش كتب طارق عبد الله فقط، يعني حتى الكتب الرديئه. السوق الازبكيه قدامنا كده، روح اشتري كتاب اللي هو الكتب الصفراء، او الكتب اللي هي هشتك بشتك، او الكتب اللي هي يعني اتى عليها الزمن، هتلاقيه قريب من هذا الثمن. واذا كانت تكاليف الشحن او جودة الطباعة تحول دون نشر العلم بين الفقراء امثالي، فليسقط كل ذلك اذا، ولنا عندكم كل الرجاء والامان. انا يا جماعة والله لا اتحكم في سعر الكتاب، ده مش شغلتي اصلا. يا جماعة لازم تفهموا هذا. بعض الاخوة بيعاتبني انا، مع ان انا مش الناشر. سعر الكتاب يتحكم فيه امور كثيره جدا بعيده عن طارق عوضان، اي مؤلف يعني. مساله الورق احنا ام عربيه بنستورد كل حاجه، نعمل ايه؟ ده قدرنا، كل حاجه بنستورد، الورق بنستورده، الحبر بنستورده، حتى الخيط اللي بيخيطوا بالكتب بيستوردوه، الجلد اللي بيجلدوا بالكتب بيستوردوه، فضلا عن الشحن، فضلا كل هذه امور كده يعني، مش فضلا بان الجنيه المصري يعني عايم خالص، جم بيعيم وغرق. فالشأن اللي مش كده يعني، ال 50 جنيه تقول عليه 50 جنيه تساوي مثلا 30 ريال في السعوديه، يعني و30 ريال في السعوديه حاجه هي، لكن هي مشكله في الجنيه. يبقى الشكوى مش لطارق عبد الله، بشتكوا بقى وزير الماليه. انا لا اتحكم يا جماعه في اسعار الكتب ولا استطيع هذا، وليس من حقي، ده شغل الناشرين. وبعدين انا شفت كتب بيصوروها، مش كتب يعني مطبوعه طباعه فاخره، بيصوروها تصوير كده يعني رخيص جدا، ومع ذلك بيبقوها بمثل هذه الاسعار. والاخ الزرع عليه مش عارف الاسعار، ومع ذلك يعني انا سعيد بهذا الكلام، لكن انا ببين هذا لان انا والله لا اتحكم في هذه الامور بتاتا ولا اعرف هذا. ومع ذلك انا والله اتصلت بالناشر في السعوديه وقلت له الكتاب غالي مش هيمشي كده، فقال لي هنتصرف، لكن هنتصرف دي بقى ايه يعني، ودن من طين ودن من عجين، لكن انا حتى تكلمت معه في هذا، لكن مش بايدي. نعم. واحد يقول تسمح لي اصور، وهو مش من حقي ان انا اقول لك صور او لا تصور، مش من حقي اصلا. عايز تصور صور، لكن انا ما تقولش طارق عبد الله قال لي صور. طبعا في اسئله خارج الموضوع الدرس، خلينا هنا. هو تصوير رخيص كمان، طب تصوير اغلى. غدا صيام الاثنين، واحد يقول توفي بالامس احد الدعاء، فنسال الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته. واحد يقول حديث نريد توضيح هذه القاعدة أن الراوي قد يكون ثقة ويروي أشياء تخالف العقل، مع أن هناك روايات جزم أهل العلم بصحتها وهي من قبيل ما يخالف العقل، زي حديث يا ثالث الجبل. يا ابن الحلال احنا ما قلناش انه مناش بيخالف العقل، احنا قلنا يخالف العقل، قلنا يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. النظر يعني ايه؟ يعني النظر مبني على الأصول السابقة هي القرآن والسنة والإجماع، ومش احنا اللي نقول هذا يخالف او لا يخالف، ده العلماء اللي بيقولوا. فاهم الكلام ده؟ يعني شوف العلماء وانصفهم. يعني حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه، قالوا ايه؟ ضعيف اسناد ولكنه صحيح الايه؟ المعنى لكونه موافقا للاجماع. لكن مش العقل اللي هو زي العقلانيين والعالم ديت اللي هم كل حديث مش فاهمينه يردوه، مش بنقصد هذا، نقصد النظر المبني على الأدلة الشرعية من قرآن وسنة وإجماع. فكل ما وافق القرآن والسنة والإجماع فهو صحيح المعنى حتى وإن كان ضعيف الإيه؟ الإسناد. وكل ما خالف القرآن والسنة والإجماع، طبعا القرآن قطعي الثبوت والدلائل قطعي الثبوت، السنة نقصد السنة الصحيحة لا أي إيه؟ أحاديث تروى. الإجماع معصوم من الخطأ، ونقصد بالمخالفة المخالفة التي لا تحتمل تأويلا، مش ممكن نوفق، مش قادرين نوفق بين هذا الحديث وبين هذه الأصول الثلاثة، ده اللي بنقصده. لكن إذا وجدنا وجها من أوجه التوفيق والجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأصول فالعلماء يقبلون الحديث أيضا. معايا الكلام دوت؟ لكن مش العقل اللي هو المجرد الذي لا ينبني على الأصول الشرعية. ألف بعض الدعاة سلف الرد على من أفتى بجواز ظهور المشايخ على الفضائيات، فما رأيكم؟ يا أخي الله يصلح حال الإخوة، يعني الفضائيات هذه وسيلة من وسائل الدعوة، سواء فضحيات، فضائيات، أرضيات، سماويات، مساجديات، المهم كل منبر تستطيع أن توصل من خلاله دين الله عز وجل افعل. انا مش عارف يعني ايه اللي الناس يعني متحجره بتحجر واسعا ليه. والعلماء حتى الذين يحرمون الصور اباحوا الفيديو، وحتى الذين حرموا الفيديو اباحوه للضروره. والشيخ الالباني نفسه رغم انه من اكثر الناس يعني تشديدا في هذه المساله قال لو طلب مني ان اشرح للناس مثلا او اعلم الناس صفه الوضوء او صفه الصلاه في التلفزيون هفعل، لما في ذلك من مصلحة راجحة. يعني لازم في حاجة ما فقه المسائل. هل هناك من قال ان حديث الاعمال بالنيات مشهور نسبي؟ طبعا وهو بعضهم المتواتر، اقرأ فتح الباري تجد هذا الكلام في اوائله. حديث السوق دعاء السوق ضعيف. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.